الله أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، لما كانت الخطيئة ملازمة للآدمية وكان كل بني آدم خطاء، فقد هيئ الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرته ما يرجع به إليه عباده، فيخلصهم الله من ذنوبهم ويطهرهم من سيئاتهم ويرجعوا كأنما ولدتهم أمهاتهم. ومن جملة ذلك شهر عظيم وموسم كريم أعلى الله ذكره وأشهر أمره في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن الله عز وجل هيأ من أبواب الخير في هذا الشهر ثلاثة أسباب عظيمة تحصل بها مغفرة الذنوب والسيئات، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا فسح الله في أجالنا ومد في أعمالنا فبلغنا شهر رمضان، فينبغي أن يجتهد أحدنا في إدراك هذه الخيرات. فكم من امرئ شهد معنا شهر رمضان المنصرم ولم يشهده هذه السنة، فقد اخترمته المنية أو أعاقته الأمراض أو غير ذلك من الحوادث التي تعرض لجنس الإنسان. فإذا هيأ الله عز وجل لنا قوة في أبدالنا وفسحة في آجالنا، فحقيق بنا أن نغتنم هذه الغنيمة العظيمة. فرمضان كأنه كنز عظيم وخزانة جليلة فتح الله عز وجل أبوابها فيها من الذخائر والنفائس ما لا يحيط العبد بقدره، إذ هو شهر مبارك عظيم جعل الله عز وجل له من الخصائص الجليلة والمزايا الجزيلة ما ليس لغيره. فجدير بنا أن نحمل على أنفسنا وأن نجتهد في استقبال هذا الشهر بالبهجة والسرور، فرحا بما بلغنا من نعمة الله عز وجل ببلوغ هذا الشهر. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعظم ما يمن الله عز وجل به علينا من فضله ورحمته أن يبلغنا شهر رمضان، فينبغي أن يكون الفرح بذلك عظيما. والفرح الشرعي فيه الإتيان بالأعمال الصالحات التي جعلت فيه من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وبر وإحسان ودعاء وذكر وغير ذلك من أنواع الطاعات. فالله الله أيها المؤمنون، اغتنموا هذه الأيام والليالي المباركات واحملوا على أنفسكم واجتهدوا في إنفاق أعمالكم في حسن أعمالكم. فإن الموتى لو قاموا من قبورهم نتمنى أحدهم أن يزيد في عمله كلمة سبحان الله. فكيف إذا وسع الإنسان فأدرك يوما طويلا وشهرا عظيما يستطيع أن يذكر فيه ويعمل من الصالحات؟ وكما قال ابن الجوزي: ما تمنى الأموات مثل أن يدركوا يوما من رمضان، لأنه يوم عظيم في شهر عظيم إذا عمل الإنسان فيه الحسنات فتقبلها الله عز وجل منه قبولا بقبول حسن، وربما أدركته مغفرة الله عز وجل، فغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه بصيام رمضان أو قيام رمضان أو قيام ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأعمال الصالحات، ويعيننا على أنواع الطاعات والخيرات، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.